غشار ومزاح ما تسمعش خبر منه، وزرعوا في الشر بكرة يتلفوا منه، في الخير قصير في الخير دايما قصير وما فيش رجا منه، ما تاخدش منه خلاف غلبة وكتر كلام. انجرى عليك الزمن يا حر ما تدقش، وطول البال وغير الصبر ما تدقش، وسيب باب البخيل وعليه ما تدقش، غيرك زرع شوك وبقيد وحسد وجنى، كنه مغرور على نفسه بنفسه جنى. املى بطال المودة بالعرق وجنى، وانعب قليل السنة على عيبه ما تدوش. عجبي على ناس تسألهم وما يردوش، الحق دايما يزعلهم ما يردوش، ويكرهوا الخير في حياتهم وما يردوش. انا عجبي على ناس تسألهم وما يردوش، الحق دايما يزعلهم وما يردوش، ويكرهوا الخير في حياتهم وما يريدوش، ما يريدوش الخير، بيكرهوا الخير في حياتهم وما يردوش، ومن طمعهم حقوق الناس ياكلوها. الصور حداهم اكنه اكله ياكلوها، زي الكلاب في الخلا الرمة ياكلوها، حتى الجمايل بياخدوها وما يردوش. صبح الجنيه سيك والطماع وابطال، هو ده صبح الجنيه سيك والطماع وابطال، عشان ينور الغلط في الحال ويطولوا، عشان ينور الغلط في الحال وابطالوا. وجع الكتب وقلب الشح وابطال، وجعوا كتر جوه قلبه الشوق وقتالوا، عشنا وشفنا الظلام على الحق بيغطي، وابو نفسي واطية، ابو نفسي واطية على المعيوب بيغطي، عشان مع اهمال عملوا سهار ويغطي، ونقل وطي مدام بفلوس واختار. البحث عند البخيل طلبك ما يدهلك، وان كان عليه دين في معاده ما يدهلك، واللبس في الخير بصراحة ما يدهلك. رحت عند البخيل طلبك ما يدهلك، وكان عليه دين في معاده ما يدهلك، حتى اللفظ في الخير بصراحة ما يدهلك. بخيل ومنحوس وكتير الفلوس وياه، هو ده وبيدعي الفقر، قال يعني مفيش وياه، المد من الجوع جنبه، المد من الجوع جنبه واترميت وياه، العيش يعفن حداه لكن ما يدهلكش. حمال نزل سوق يشوف له مهره يركبها، ايوه والله لقى مهره غاليه وعاليه السرج يركبها، طلع عليها وقع معرفش يركبها. حمال نزل سوق يشوف له مهره يركبها، لقى مهره غاليه وعاليه السرج وركبها، طلع عليها وقع معرفش فاكر يا ابني، كان فاكر انه هيغريها بكثر المال. قالت له روحك ليه ما تغرنيش بالمال، شوف لك كديشة على قبلك وغرب المال ده كل مهرة ولها خيال يركب. الحرير الشرق وركبها ايوه وياريته فتح عينيه على طول وراقبها وحيلة اشتراها بمال وركبها سوق لها بالحرير الشرق وركبها وياريته فتح عينيه على طول وراقبها. من البخل ما صرفش وهو بحبال ايدها، ولما سابت ما شافت حد ايدها، لو كان واعي لها لو كان واعي لها ومالي بالهنا ادها، ما كانش خدها واحد حمال وركبها. الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه ومراته من بختها الاسود رماها فيه، ساعة ما تطلب طلب منه تحايل فيه. الراجل اللي حرم بيته مهمل فيه ومراته من بختها الاسود رماها فيه، ساعة ما تطلب طلب منه تحايل فيه. دخل عليها ولكن خنجري بره، وفي الهلس يصرف فلوسه كلها بره. ان جت مراته تعدي يقول لها بره، ده يبقى عره قلت راجل خساره. الكلام الصح هو ده يا حاج. خايب ومتروس ومش لاقي فلوس ياكل، عايش عواطلي ملوش شغل منين ياكل، داير ينصب على العالم عشان ياكل. خايب ومتروس ومش لاقي فلوس ياكل، عايش عواطلي ملوش شغلة منين ياكل، داير بينصب على العالم عشان ياكل. مفيش في وشه حياة ولا يختشيش العيب، واخد الحياة مسخرة عمره ما عرف العيب. في السكة ماشي يعاكس في البنات بالعين، عامل لي حبيب وهو ما معهوش ياكل. الضمير والطمع فرق ما بين الاخوات، عدم الضمير والطمع فرق ما بين الاخوات، والحق اصبح بقى تايه ما بين الاخوات. علشان مفيش عدل في القسمة ما بين الاخوات،

ويشد نبع التراب وتبلع الميه وصاحبه يعطش في جنبه ويشتهي الميه يا مهجر المال وصرفاك الغضب في ايديك بتهين مراتك ما هي لعبه بقت في ايديك وما دام هملتها وما عادش خير في ايديك وصار فيك من ايديها شربة المية. فهناش شبعوا قوي وما تعلموش من الجوع واتبطروا عن نعم بعد العدم من الجوع ونسوا كانوا تعبانين من الجوع فهناش شبعت قوي بس ما تعلموش من الجوع واتبطروا عن نعم بعد العدم من الجوع ونسيوا مدة ما كانوا تعبانين من الجوع ومن خسيس طبعهم صبحت حمولهم قش الكبر مالي قلوبهم خلى سيفهم قش سكن الفلس في جيوبهم سكن الفلس في جيوبهم قش فيهم قش والفار لو خش دارهم راح يموت من الجوع ياللي عقدت العقد ولا هيش محلوله كسالة في طبعكم كلمتكم محلولة وبتربطوا شركم في حبال محلولة من جهلكم لم عرفتوا لسه ما قبلة من جهلكم لم عرفتوا لسه ما قبلة ونفسكم وللطمع في كل شيء قبلة عايزين ليه تحصدوا عايزين ليه تحصدوا ولا تزرعوش قبل زي التنبلة بتجلس أنت محلولة.